والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأي داء أدوى من البخل. وقال: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. كذلك ذكرنا في الفائدة الرابعة الحذر من السيئات وعدم التوبة منها. أنت أول حاجة أيها المسلم احذر أن تقع في الذنوب، فإن وقعت في الذنوب فعليك بالتوبة والاستغفار، واحذر التسويف، أي تقول سوف أتوب سوف أتوب سوف أتوب. والله تعالى يوبخ أهل الباطل ويؤنبهم لعلهم يرجعون إلى الهدى. ذكرنا في الفائدة السادسة في قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، مما يمنعك ويبعدك عن الوقوع في السيئات بإذن الله أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، فمعرفة الله تؤدي إلى الخوف من الله، ولأن الإنسان كلما كان لله أو كلما كان بالله أعرف كان لله أخوف، كلما تعرف ربي أكثر بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه فإنك يكون قلبك ممتلئا بالإيمان، وهذا الإيمان يحرق الشيطان ويبعده عنك، فلا يصيبك الشيطان إلا حين تغفل. أما إذا كنت صاحيا ومتيقظا فإن ذلك الإيمان يحرق الشيطان ويبعده عنك. ثم وصلنا إلى الآية 79: الذين يلمزون المتطوعين، أي الذين يسخرون ويعيبون المتطوعين الذين يتصدقون بقدر طاقتهم. كان المنافقون إذا رأوا مسلماً جاء ليتصدق فإن كان قليلاً سخروا منه، الذين يتصدقون بجهدهم بما يستطيعون يسخرون منهم، وإذا كان المال كثيراً يقولون هذا مرائم. فالله تعالى يعاقب هؤلاء الذين يسخرون من المؤمنين، يعاقبهم بأن الله يسخر منهم ولهم عذاب أليم. إذن الحذر من لمس المؤمنين، أي طعن المؤمنين والاستهزاء بهم. هذه الفائدة السابعة. إذن الفائدة السابعة نأخذها: الحذر من لمس المؤمنين والاستهزاء بهم والطعن فيهم والسخرية بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، إلى آخره الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو إنسان لم يفعل من الشر إلا هذه الخصلة فيكفيه أن يكون في العذاب، بحسب أن يكفيه. إذن هذا يدل على أن احتقار المسلم هذا فيه شر كبير وذنب عظيم، وهذا موجود مع الأسف في كثير من الأزمان وفي كثير من الأماكن، الناس يستهزئون بالمؤمنين، وخاصة عند غربة الإسلام، فإذا رأوا امرأة لابسة الحجاب الشرعي يستهزئون بها، وإذا رأوا شابا مستقيما على طاعة الله لا يخوض مع الخائضين ولا يجلس مع الكسالى والفاسدين يستهزئون به، وإذا أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر يقولوا له قاعد وليتو تفتيو، هاكو قاعد مفتين، مع أن ذلك الشاب ينقل لهم الفتوى الصحيحة عن العلماء، والمستهزئون يتكلمون بآرائهم ويفتون بأهوائهم، وفي المقابل يستهزئون بمن ينقل لهم الفتوى الصحيحة بالدليل وبالعلم الصحيح يستهزئون بها. إذن هذه كبيرة، لمز المؤمنين والطعن فيهم هذه كبيرة من الكبائر، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، يعني الناس اللي استهزأوا بالمؤمنين ويؤذونهم راهم في بهتان وراهم متوعدون بالعذاب الأليم، وأن الله تعالى يستهزئ بهم. إذن من صفات المنافقين، هذا بينا كل واحد كل من ذكره صفة من صفات المنافقين يسجلها، لأن صفات المنافقين كثيرة ليست محصورة في الأربعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، أربعة. هذه الصفات فيها صفات كثيرة، فكلما ذكرنا صفة اكتبها فستجد صفات كثيرة حتى تحذر منها، ومن كان متصفا بها تحذر منه وتعلم أنه من المنافقين، فلا تسلطه على المسلمين إن كنت صاحب الجاه، ولا تفسح له المجال في أن يكون متسلطا على المسلمين، ولا تنكحه مولياتك بنتك أو أختك، ولا تقدمه فيما هو نافع للمسلمين حتى لا يضرهم. وهذا إذن من صفات المنافقين أنهم يستهزئون ويسخرون بالمتصدقين ويسخرون بالمؤمنين وبالمستقيمين، فالحذر من هذه الصفة السيئة. الله تعالى قال فيسخرون منهم سخر الله منهم، إذن هذا ربي روي دافع عن المؤمنين، ربي سبحانه وتعالى تولى الدفاع عن المؤمنين، فإذا سخر منك المنافقون والفاسقون فاعلم أن الله سيدافع عنك فيجعلهم هم سخرية، يجعلهم هم سخرية كما سخروا بالمؤمنين، يسلط الله تعالى عليهم من يسخر بهم ويطعن فيهم ويفضحهم، خاصة من يتتبع عورات أخيه، فإن الله يفضحه ولو في جوف بيته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورات أخيه يفضحه الله، تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، ألا لأن الله سبحانه وتعالى يغار على عباده المؤمنين ويدافع عنه. الدفاع لا يكون دائما بنزول صاعقة على المستهزئ، أو أن الأرض تخسف به وتأكله. بعض الناس يظن أن العذاب تعرض به غير هذا، لا. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا. فأنت يا أخي استقل على طاعة الله، ومن استهزأ بك فإن الله يتولى أمره. إذن الفائدة الثامنة: إن الله سبحانه وتعالى يدافع عن عباده المؤمنين، فيعاقب من يسخر منهم بأن يسخر منه، وهم يعرضون أنفسهم للعذاب الأليم. إذن هذا يجعلك ترتاح وتطمئن. إذا استهزأ بك المنافقون والفاسقون، اعلم أن الله سبحانه وتعالى سيدافع عنك. ثم قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الفائدة التاسعة: لا يجوز الاستغفار للمنافقين. ولا لمن يموت على الكفر، لأنهم ليسوا أهلا للمغفرة. واحد يكون معروف بالنفاق بتاعه ما تستغفرلوش. إذا قال لك ادعي لنا وش تقول له؟ يقولوش لا يغفر لك، يقولوا ما يهديك، منافق معروف. المقصود بالمنافق يعني اللي متصف بهذه الصفات. أما واحد غلط ودار هذه الصفة واستغفر وتاب، خلاص. أما واحد الصفة هذه صفة تاع المنافقين لاصقة فيه، فهذا لا تستغفر له، لأنك إذا استغفرت له ولو 70 مرة، 70 مرة معناتها عدد كبير، مع ذلك ربي ما يغفرلوش. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن دعاءه مستجاب، لو كان يستغفر للمنافقين هذو 70 مرة ربي ما يغفرلوش. على أو أذكرها سبب ذلك، يعني بسبب ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. كيف كفروا بالله ورسوله مع أنهم يظهرون الإسلام؟ استهزاء. هاي الاستهزاء بركة. كيف نعرف بلي أبطلوا؟ إحنا نتعامل بالظاهر. معاملتهم يعني الأعمال تحم تدل على النفاق. إحنا نعاملهم بالظاهر صح، لكن الأعمال تحم تدل على أنهم منافقون، فيسخرون ولا يحبون الجهاد في سبيل الله، وصفات كثيرة ذكرناها. فهؤلاء يظهر منهم الاستهزاء بالدين، الطعن بالدين. ثم إذا قال لا ما أقصدش أنا الاستهزاء بالدين، أنا أقصد كذا، ولكن ما يتوبش، يبقى دائما، فهذا لا تستغفر له ولا تستغفر للكافر الأصلي المعروف الواضح. وكذلك لا تستغفر لمن يموت كافرا، لأنهم ليسوا أهلا للمغفرة. على قال تعالى: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني أصروا على الفسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله. إذا الإنسان يحذر من الإصرار على المعصية. الفائدة العاشرة: الحذر من الإصرار على المعصية والتوغل فيها. شو معنى التوغل؟ تعمق فيها وتصير عادة، تصير عادة في معصية. أما إنسان يعصي ثم يتوب ما يش عادة، دايما يتوب ما يحبش. شو كان غافل الشيطان ضربه بكف دوخه طاح في المعصية بعد افتن، هذا يتوب. أما واحد يستحلى المعصية خلاص تصير عادة، لو كان ما يديرش المعصية ما يريحش. هذا الحذر من هذا الأمر، الإصرار على المعصية، لأن ذلك يؤدي إلى الحرمان من الهداية، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الإنسان إذا أصر على المعصية ولا يتوب فهذا يحرم من الهداية. فواحد يقول مثلا ما يصليش ولا يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يقول لك يقول له على ما تصليش ولا على ما تحافظش على الصلاة، يقول لك الله يهدينا. وش تقول له أنت؟ ابدأ تصلي. ما تسكتش أنت، تقول له شو آمين. وش تقول له؟ هو يقول الله يهدينا، بصح ما زال يصلي ويطرق ويفعل المعاصي. وش تقول له؟ إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. تقول له على أنا فاسق. قول له واحد كيصر على المعصية ما يهديهش ربي. ربي باش يهديك لازم تبعد عن المعصية. يقول لك أنا حبيت تردني جبريل، أنا يا ملائكة. لا لا ما تعصيش، وإذا عصيت وش دير؟ توب، أقلع عن المعصية ولا تصر. أما واحد يدير المعصية ويصر عليها ويقول لك ربي يهدينا، ثم ضرب له مثلا بالرزق، قل له من يرزق؟ من الذي يرزق؟ الله. طيب لماذا أنت لا تجلس في البيت تنام على فراشك وتنتظر ربي رزقك؟ يتنوض مع الصباح تصيب السفرة المائدة مملوءة بالطعام اللذيذ، تأكل تشرب بعد تعود ترقد تريح تشوف تلفزيون، بعد في الظهر تشوف مائدة نزلت من السماء فيها ما لذ وطعم من الطعام والشراب، تأكل تشرب بعد تروح تخرج ترجع في العصر تجد القهوة والعصير، ثم في العشاء ممكن؟ لا، في الظهر ما أصبح في البرد في الحر في الحر في الصحانة وتتعب في المواصلات، وتروح تسمع كلمة منها تسمع كلمة من المدير كلمة من تصبر الخبز خبزة أربي يصبر. كذلك الهداية، الهداية هو قاعد في المعصية وقاعد داخل الماء بثيابه، وقل يا ربي نشف ثيابي جفف ثيابي. كيف يجفف ثيابي؟ الله قادر، لكن الله تعالى جعل هذه الدنيا بناها على الأسباب، والهداية لها أسباب. وجه الأسباب إنسان ما يصليش، مو توضأ استقبل القبلة صلي يهديك ربي. شو معناتها يهديك ربي؟ يحبب لك الصلاة ويحبب لك الهداية. طيب هذا بالنسبة للواجبات والمأمورات. المنهيات واحد يدير في المعاصي يقول كراني ناوي نتوب، كما المغني لنا قوي يشطع مع نساء ويقول راني ناوي نتوب راني ناوي نتوب. كيف التوبة؟ بعد عن المعصية، بعد عليها وقول يا ربي تبت ويا ربي اهديني، ربي يهديك. أما قاعد وتقول راني ناوي نتوب، كيما الإنسان اللي قاعد يقول راني ناوي ناكل، راني ناوي نتغدى ونتعشى، يقعد تلوي لوك يجيك العشاء لوك يهبط من السماء. فكذلك فالهداية كيف تكون؟ بفعل الأسباب. إذن الفائدة العاشرة الحذر، نعودوها، الحذر من الإصرار على المعصية والتوغل فيها، لأن ذلك يؤدي إلى الحرمان من الهداية. إذن من المفاهيم الخاطئة، من المفاهيم الخطأ الموجودة في المجتمع أنه يقول لك ربي يهدينا، يدعي ولكن لا يفعل الأسباب. نعم، أنت قم من الصلاة وقل اهدنا الصراط المستقيم لما تخلص الفاتحة، ربي يهديك، يحبب لك الصلاة ويسهلها لك ويثبتك عليها. طيب يا ربي بعدني عن المعصية، بعد عن المعصية، بعد يتبعد عليها وما تدورش مع أصحابها ومع أهلها ومع رفاقها ولا تصاحب الفاسدين، يعني سواء كان الفاسدون هؤلاء أشخاصا أو كان موقع إلكتروني، موقع في التلفزيون، مجلة، جريدة، كلها ابتعد عنهم، ربي سبحانه وتعالى يهديك. إذن من المفاهيم الخطأ الموجودة في المجتمع أن الإنسان يريد أن يتوب أو يدعي أنه يريد أن يتوب ولكن يصر على المعصية، هذا خطأ. قال تعالى في الآية 81: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. المخلفون بالفاء، وش المخلفون؟ اسمع مليح، المخلفون من التخلف، كانوا يتخلفون ولا يذهبون إلى الجهاد، بعضهم يتخبى حتى يروح الجيش يخرج، أو يجيوا للرسول صلى الله عليه وسلم ويخترعون أعذار، يقولوا مثلا زوجته راح تولد، عنده باباها مريض باش ما يخرجش في الجهاد. كي يروح الجيش ويخرج يفرح. هذه اللي داروها المنافقون، طاعة ولا معصية؟ معصية. فمن صفات المنافقين الفرح بالمعصية، من صفات المنافقين الفرح بالمعصية وترك الطاعة. إذن الفائدة 11 من علامات النفاق الفرح بترك الطاعة. العكس، تأكيد فوتك الطاعة وش دير؟ تحزن وتنوي وتعمل الأسباب بس ما جيت تكرر. مثلا أنا جيت باش تصلي الجماعة، صلت الجماعة فاتوا، فتحزن وتدير الأسباب مرة أخرى باش ما يفوتوش. وكان الصحابة والسلف الصالح كان أحدهم إذا فاتته الجماعة يعزونه. شو معناته يعزيوه؟ عظم الله وعزيوه. كش واحد مات؟ لا فاتته صلاة الجماعة يعزيوه. ناس كانوا قلوبهم كانت أحياء حية. فحذاري أن تفرح بترك الطاعة. إذا تركت الطاعة وفاتتك الطاعة فأنت أحزن على ذلك، ولكن هذا الحزن يدفعك، والندم هذا يدفعك إلى مرة أخرى دير الاحتياطات تاعك باش ما تفوتك. مثلا كل ما تجي للجامعة تصيبهم فاتوك الجماعة، وش تدير أنت؟ ماذا تفعل؟ أيوة هذا هو، تبكر، يعني تعرف شحال الإمام راه يدير بين الأذان والإقامة. انت عم بالك هو يدير بين الأذان والإقامة ربع ساعة مثلا في صلاة الظهر، كي تجي دائما تصيب الجماعة فاتك، إذن ما تجيش تدير، بكر، تعالى مبكرا. أما الإنسان ينوي الطاعة ثم تفوته بسبب عذر فهذا ربي يعطيه الأجر. أما واحد اللي يترك الطاعة ويفرح بترك الطاعة فهذا من صفات المنافقين. قال تعالى: وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الفائدة 12: الخوف من حر جهنم. المؤمن يعبد ربي طمعا في الجنة وخوفا من النار. أما هذه الفكرة الصوفية التي تقول احنا ما نعبدوش ربي طمعا في جناته ولا خوفا من ناره، هذه فكرة داخلة على الإسلام. يقول علاش تعبد ربي؟ يقول انت تاجر مالا، شغل تعبد ربي باش يعطيك الجنة؟ ها هو ربي اللي قال لنا كي تعبدوني نعطيكم الجنة. والإنسان هكذا ربي خلقه، يحب كي يدير حاجة تاع خير يجد ماذا؟ جزاء. جزاء. كاين بعض الناس يقول والو أخدم البلاد وما تعطيك والو، في هذا نخدم البلاد ما تعطيني والو. ربي اللي خلقني وقادر ربي يقول لي تعبدني وكيف وبعد ما تعبدني نردك تراب. وهكذا يقول لا لا نعطيك الجنة، كيف أخدم البلاد وما تطلبش المقابل؟ على أخويا أنا ما طلبت المقابل، أطلب دمت بنيت لك صوت أعطيني حقي، بنيت لك طريق أعطيني حقي. وقال لا أخدم البلاد أخدمني أنا يا عبد. لا، أقل شيء يدعي لك يقول لك جزاك الله خيرا يجازيك. كاين واحد الفكرة كانت بكري موجودة يقول لك خدم البلاد وما تطلبش المقابل. أيوه أنا أخويا وانت ما تخدمش راك تاكل كلك، كيف هذا؟ ها؟ فإذا كان الله اللي خلقنا كان قادر بيقولنا أنا خلقتكم ورزقتكم تعبدوني وتموتوا ونضلكم تراب مثل الحيوانات، عنده الحق يدير هذا. ومع ذلك قال لا تعبدني نعاود نحييك بعد ما تموت يوم القيامة وندخلك للجنة. إذن الإنسان يحذر من جهنم، يحذر من حر جهنم. وهذه الفكرة هذه تروى عن امرأة صالحة كانت في عهد السلف الصالح اسمها رابعة العدوية رحمها الله، كانت امرأة صالحة وقد أثنى عليها كثير من علماء الجرح والتعديل علماء السلف، وقد كذب عليها كثيرا. كان كثير من الناس يخترعوا أفكار ولا مناهج معينة ينسبونها إلى بعض الصالحين. فهذه يروى أنها قالت يا ربي إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني بها. يعني لا أظن أنها تقولها، لأنها كانت امرأة صالحة كانت تتكلم بالحكمة، وكان بعض العلماء يأتي إليها وتعلمهم وتذكر لهم الحكمة. إذن الحذر من أن الإنسان يأخذ الكلام هكذا إذا نسب إلى بعض الصالحين، لابد أن تتأكد أن ذلك الصالح قاله أولا، ثانيا أن لا يكون ذلك الكلام مخالفا للدين، مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة. قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إذن الخوف من حر جهنم، لأن حر جهنم ما كانش حاجة توازيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أرأيتم ناركم التي توقدون فإنها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني قالوا لو كان ربي يعذب الناس يستحقون العذاب لو كان يعذبهم بهذا النار بارد تاع الدنيا يكفي، نار تاع الدنيا واعرة تتحرق تأكل كل شيء الله يعطيهم. قالوا لا إنها كذلك، شحال؟ 70 مرة أكثر منها، أكثر حرارة من نار الدنيا. كيفاش ما تخافش منها؟ هناك واحد يقول واش هك تخاف من جهنم؟ جيب له الحديث هذا ولو تشوف ما هذا 70 مرة. يحكي أحد الإخوة من دولة من دول الخليج، دول الخليج معروفة فيها حرارة. فالأستاذة اللي تقريهم تقري البنات رأت بنتين لابستين للخمار والحجاب فاستهزأت بهما وقالت لهما علاشكم مغطيين رصانكم خايفين من الحر؟ أصلا بلادنا حارة. فالبنتان ما عرفوش يجاوبوا، وأبوهما رجل صالح رجل داعية شيخ، فجاءتا إلى البيت وهما كئيبتان. قالتا يا أبانا إن الأبلة اسمها الأبلة يعني الأستاذة المعلمة قالت لنا كذا وكذا. فقال لهما يا ابنتاي قولا لها ما يلي، قولا نعم نحن نخاف من الحر. وش من الحر؟ نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولو قالوا لها قالوا لها أستاذة ما أنا مغطيين رصاننا أنا خايفين من الحر. نعم قلت له وش من الحر؟ حر تعالى منه. قالوا لها حر جهنم 70 مرة. فبهتت. إذن الخوف من حر جهنم لو كانوا يفقهون. إذن الفائدة 13 الحذر من عدم الفقه وعدم الفهم الصحيح للدين. ولهذا كي تكون فاقه، مش معناتها فاقه يعني تفهم الدين، فهم مليح الدين، الدين تفهمه شاملا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس. واش دعا له؟ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير، تفسير القرآن. وفقهه في الدين، وش معنى فلان فاقه؟ فاقه يعني يفهم الشريعة كاملة، يعني كي ينظر الشريعة يشوف لها من جميع جوانبها. أما واحد يشوف الشريعة غير من جانب يخلط، هذو اللي هم يخلطوا كما هذا جاب الخير، هذا الطفل هذا الله يهديه، هذا حبيبان محلق كلش، محلق اللحية تاعو وشلاغمو وراسو. كنت تلاقى معاه نقولو زيد نحي الحواجب زيد باش تولي بوبون مليح، تولي دوبلي كما يقولو تحب الدومين دوبلي بلون. واش بيك يا أخي؟ حالك كلش. ويزيد يهضر في الدين ويخلط، يهضر في التاريخ أنا نستنى منه يهضر لنا مثلا كيفاه نسقمو الطب. طيب كاين فيه أشياء فيها أضرار أو طريقة التداوي، على ما تهضرش في الطب؟ يهضر في الدين يخلط ويجيب لك آية منها وحديث منها، علاش قال هذا وعلاش قال أبو بكر كان وعمر بن الخطاب علاش يقول، والأئمة قال لهم الأئمة يعرفوا غير يخوفوا الناس من النار. إيوا كيف ما نخوفش من النار؟ واش نقول يا المؤمنين راكم ملاح راكم ملاح اللي ياكل الربا راك مليح، يا اللي تاكل الرشوة راك مليح كامل. لازم تخوف من النار وترغب في الجنة. فاللي ما يفهمش مليح الدين تخلق. والآن ظهر كثير من هؤلاء الدعاة عدنان إبراهيم والشحرور، هم يخلطوا في الدين. وهذاك اللي يرفد الوردة هذاك واسمه مبروك، واسمه مبروك يرفد مبروك عطية يرفد دائما الوردة هكذا يا ومبمبم بمبم يعني لا دحية لا ساعة. ويحفظ أحاديث البخاري ويحفظ، ولكن يخلط في الدين. كذلك وسيم يوسف هذا الشاب الصغير هذا في الإمارات راه يخلط في الدين. طارق سويدان يخلط كاي كثير. علاش اللي خلقوا هذا؟ لانه هذا يعني ان احسننا الظن بنياتهم وش يديروا؟ يقرا ايه يقرا حديث تخلط له. علاش ربي قال هذا؟ طيب هنا سؤال، اليس من حق المسلم ومن حق الانسان كانسان ان يستشكي؟ قلت انا اشكلت عليها يعني الايه، يجوز تستشكل ولا لا؟ يجوز. قال انا الايه هذه اشكلت عليها، انا نامن بها صح، ما فهمتهاش. هذا يجوز صح. واش يدير؟ عند من يروح؟ العلماء. روح عند العلماء. اما القاء هذه الاشكالات على عامه الناس، إلقاء الشبهات على عامة الناس، هذا الذي لا يجوز. علاش لا يجوز؟ يقول بحرية التعبير. لا غلط. وش دير؟ روح عند العلماء. قال أشكلت علي الآية، أشكل علي علاش البنت تأخذ النصف في الميراث وما تأخذ فيما الابن اللي هو أخوها. على ما تجيش التلفزيون ولا تكتبها في إذاعة، تكتبها في جريدة ولا تقولها، ما تقولش. يقولك وش فيها؟ حرية التعبير. غلط. حر التعبير وضعته في غير مكانه. واحد يكون مريض، قلت لكم مريض، يجي للناس في التلفزيون، يا ناس لما نوض مع الصباح ما عنديش شهية، وما نجي نوض من الفراش حتى ندوخ، وكي نروح نغسل وجهي حتى نشد في الحيوط، وش يقولوا له الناس؟ جيد التلفزيون، روح للطبيب، روح للطبيب يداوي. فنطلب من هذا عندنا الإبراهيم وهذا هذا الطفل تاعنا هذا تاع بوفاريك، بوفاريك زاد الخير الله يهديه وغيره، روحوا للعلماء، اقعد عند بين يدي العالم. يقولك انا ما نامنش في العلماء. تامنش في العلماء كيف يعني؟ ربي سبحانه وتعالى يخليني امه هكذا تمشي كاش علماء؟ يقول في الجزائر ما فيهاش علماء. تقولش ما فيهاش علماء، انت ما تعرفهمش صح. هذه وين كاين علماء؟ ما كاينش كاع العلماء. ضحكات علينا كيف هذا كاين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. في أي خارج؟ وإلا لو كان ما كانش علماء معناتها الدين راح. إذا كان الدين راح وش يديرنا ربي؟ لازم يبعث لنا رسول جديد. ما كانش رسول جديد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين تاعه قائم وموجود، ما علينا إلا أن نفهمه فهما صحيحا. إذن افهم الدين فهما صحيحا. أحد المشايخ ضرب مثال جميل، قال الفرق بين العالم وغير العالم كمثل رجل جاء إلى بيت فوجد الباب مغلقا وكان ناس جالسون داخل الغرفة، فنظر من ثقب المفتاح، ثقب الباب المفتاح، لما يشوف هذا كم شحال راح يشوف؟ واحد اثنين. يقول لك هذه الغرفة فيها اثنان فقط. واحد يقول له لا لا، يقول له كيف انا شفت بعيني كاين غير زوج. ونصبر العالم وش يفتح له الباب، يقول ادخل، لما يدخل يجد البيت مملوء من الناس الجالسين، كاين 20 واحد. هكذا الدين، دي كي تفهموا من خلال آية ولا حديث وتنسى الآية واحدة أخرى تولي تفهم فهما قاصرا. ولهذا لعن قال تعالى لو كانوا يفقهون، لو كان جاءوا يفقهوا مليح الدين ما يقولوش هذه الهضرة، ما تروحوش مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد لأننا رانا في شدة الحرب. لو كانوا يفقهون أن الله لا يأمر إلا بخير مثلا، بعض الناس وش يقول؟ علاش شهر رمضان ما يجيش برك في الشتاء ولا في الخريف؟ في الشتاء المغرب هي أذن عشحال خمسة للخمسة ونص عشية والفجر وقتاش يأذن يوصل حتى للثمانية غربة يعني تنوض مع صباح السبعة تتصحر تأكل مليح وتشرب القهوة تاعنا تاع صباح وتروح الخدمة تاعك تصلي وتروح. لا أحيانا رمضان يجي في الصيف أحيانا يجي في الخريف لو كانوا يفقهون لأن الله يعلم أن جسمك يحتاج يصوم في الصيف ويحتاج يصوم في الخريف ويحتاج يصوم في الشتاء ويحتاج يصوم في كذلك الصلاة على صلاة الصبح تكون أحيانا 8 غربة صباحا وأحيانا 3 تاع الصباح تصلي العشاء غمض عينك شوية هكذا هيا نوض أو أذن هذا سنة مازال ما سمعتش الباب نوض فيها حكمة لأن جسمك لازم في هذاك الوقت ينوض لو كانوا يفقهون صح فائدة الثالثة عشرة قال تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فائدة الرابعة عشرة اجتناب كثرة الضحك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث حسن ما معنى تميت القلب ما معنى تميت القلب يعني إنسان يموت يديه يدفنوه لا ها؟ نعم هذا هو تميت القلب يعني القلب يولي بارد لا يهتم بمعالي الأمور ويولي يشوف الطاعة ثقيلة ويولي يشوف المعصية مليحة ولهذا الكفار وش يديروا يديروا مثلا فيلم ولا سكاتش تاع ساعة ونص غير ضحك ها ها ها ها ها ها ها ها احنا نديروا نتيجة الكفار هؤلاء سيضحكون يضحكون قليلا ولكن هذا الضحك يجي توزنه مع البكاء تاعهم يوم القيامة تجده قليلا لأنهم سيبكون كثيرا طيب الفائدة الخامسة عشرة قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين الفائدة الخامسة عشرة الحذر من الإصرار على ترك الطاعة لأن ذلك يؤدي إلى الطرد يؤدي إلى الطرد من الأعمال الصالحة يعني أنت إذا ما عملتش العمل صالح استغفر وتوب وما تفرحش بذلك لأن هذا الفرح والإصرار سيجعلك متعودا على ترك الطاعة تفضل طيب إذن قلنا الحذر من الإصرار على ترك الطاعة هؤلاء لما أصروا على ترك الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا عدة مرات قالوا ربي للرسول صلى الله عليه وسلم لما يجاو باش يجاهدوا معك قلوا ما ترجعوا ما تجاهدوش معي فاقعدوا مع الخالفين ثم نهاه الله تعالى على نهاه عن الصلاة على المنافقين والكافرين وهذا سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى طيب الأخ يقول هنا بالنسبة للآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين يقول هذا الأخ لما كنت طالبا بالجامعة كنت أتحصل على منحة وكنت أقول سأنفق من كل 100 دينار 10 دنانير والآن أنا أتقاضى أجرة وأنا لا أنفق يعني عن الفقراء ما يقابل 100 دينار 10 دنانير لكن ما كتب الله وعلى عائلة إذا كان نذرت وعاهدت الله لازم توفي بالندم تاعك. أما إذا قلت في نفسك فقط ولا قلت أنفق، ما قلت يا ربي أنا علي الندم أو أعاهدك يا ربي أنا لازم توفي من كل 100 دينار 10 يعني حاجة قليلة. أما إذا كنت نويت بكر في قلبك فافعل ذلك أو اتركه لا مانع. إذن هذه 10 دنانير من كل 100 دينار مطلوبة منك إذا نذرت أو عاهدت الله عليها، فعليك أن تنفقها. إذا استهزأ المنافقون بالمؤمنين بالسب والشتم كيف يدافع المؤمن عن نفسه؟ طبعا دافع. يعني واحد يقول انت منافق، يقول له لا مانيش منافق. انت مرائي، يقول له لا مانيش مرائي. انت متخلف، مانيش متخلف. الانبياء وش كانوا يقولوا لهم؟ انا نراك في ضلال في سفاهة. وش قال لهم؟ ليس بي سفاهة، ليس بي ضلال. فإنه دافع عن نفسك، وربي ثاني يدافع عنك، أنت تدافع عن نفسك. لكن إذا شفتك تدافع عن نفسك ستحدث فتنة وكذا، خلي الأمر لله سبحانه وتعالى. إذا رأيت ورقة عليها اسم الله، عليها اسم من أسماء الله، هل إذا لم في الأرض أو في القمامة، هل إذا تركتها هذا كفر؟ لا، هذا مش كفر، ولكن افعل ذلك ما استطعت. وهل هناك فرق بين أن يكون بالعربية أو باللغة الأجنبية؟ إذا كان باللغة العربية هذا واضح، إذا كان باللغة الأجنبية فاستحباب فقط، استحباب. ولكن افعل ذلك ما استطعت. مثلا واحد يخرج من داره ويروح للمسجد، في الطريق يجد أوراق، لو كان يبقى يلفت في الأوراق وما يصلي ما يروح الخدمة تاعه، افعل ذلك ما استطعت. نعم. ما حكم الدعاء بأمور الدنيا؟ يجوز. قال تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز الدعاء في التشهد الأخير؟ ماشي يجوز، يستحب. وبعض العلماء قال يجب، يعني في التحية، تحية لله الزكية إلى آخره، ثم الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم تتعوذ بالله من 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ثم أدعو بما شئت. وهذا الدعاء مستجاب، خاصة في صلاة الفريضة في التشهد الأخير قبل السلام، الدعاء أسمع، يعني يستجيب الله تعالى كثيرا. هل يجب الاتكاء على يد اليسرى في الصلاة اليسرى؟ لا، لا تتكي على يدك اليسرى في الصلاة خاصة، وفي غيرها كذلك مكروه، في غيرها مكروه واتركه. أما في الصلاة فلا يجوز. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا متكئا على يده اليسرى في الصلاة خلف ظهره، فقال هذه جلسة المعذبين، لا تجلس هكذا. إذا كنت ما تقدرش تقعد اتربع، ولا قعد على كرسي، ولا تك على حيط، ولا على سارية، ما تتكاش على يدك في الصلاة. هل يجوز تقبيل جبين الميت بعد تغسيله؟ يجوز بعد تغسيله وقبل تغسيله جائز. يعني بعض الناس يقول لك لو كان تقبله بعد تغسيله ما يجوز. مين جبتوها هذه؟ هذا أمر غيبي، لازم له ماذا؟ دليل. مرة واحد غسل ميت وبعد كفنه وبعد جابوه للمجلس، فحبوا أنسى اللي يقولوا له يشوفوا وجهه، فقالوا له يا شيخ معليش نشوف وجهه، قالوا معليش بس حبالك ويبكيوا، خاطر لو كان طيح دمعة من عين المرأة على وجه هذاك الميت نعاودوا له نغسلوه. يا صاحبي ما زدت لنا هذه يا اخي تخترعونا في الدينين. ثم دوك تغسل الميت كاع تقيسوا دمعة تاع مرته ولا تاع بنته تعاود له تغسلوه، هذا لازم له ماذا؟ دليل. دليل، لأن هذا أمر غيبي فهذا جائز. طيب، وهل يجوز كشف الغطاء عنه عند وضعه في القبر؟ باش تشوفه جائز. اما بعض الناس يقول لا نكشفه له على وجهه باش كي ينوض يشوف. هذا امر غيبي، راح يشوف ما تخاف. يعني كل دير له واش دير له، راح يشوف، يشوف الملكين منكر ونكير. اذا باش تشوفه من بعد عاود غطيه ودفنه. هل يجوز التيمم لصلاة الجنازة؟ إذا تعرف باللي راح تفوتك صلاة الجنازة، هناك من العلماء يقول تيمم وصلي عليها حتى ما تفوتكش. هل هناك أدلة في النهي عن قراءة بعض الآيات من القرآن الكريم في صلاة الفجر؟ لا، ما أعرف دليل. أقرأ ما شئت، ولكن أفضل أن تقرأ في سنة الفجر، مش الفرض تاع الصبح. سنة الفجر الأفضل تقرأ واش؟ كافرون، بعد الفاتحة السورة في الركعة الأولى، في الركعة الثانية سورة الإخلاص. ولو وإذا لو قرأت غيرها جائز. يقول هذا، هل صحيح أن الدين جاء لنا من العقل؟ جاء الدين بحسب العقل. كثير من الأمور جاءت فيها الغيب، لا يعلمها الإنس مع كثرة هذه الوسائل العصرية في العلم مع التكنولوجيا و ترك ندخل روحك في هذه المسائل الكبار. واللغة راك تكسر فيها تكسر، الله يهديك، تعلم اللغة وتعلم التكنولوجيا. صح، العقل في الإسلام تكلمنا عن العقل في دروس وخطب. العقل ربي خلق لنا العقل، وفضل الله تعالى الإنسان على الحيوان بالعقل. صح، هذا العقل هذا يا خلقه ربي سبحانه وتعالى ودلوا حدود. كما أمور الغيب ما تدخلش العقل فيها. كاين بعض يقول يا ودي القبر ما فيه لا عذاب ولا نعيم. علاه؟ ما شافش. علاه؟ ما شافش ولا درنا واحد الكاميرات. هذا أمر غيبي. الملائكة مانيش عارف. خلاص، العقل عند أمور الغيب وش يدير؟ سلم. خلاص سلم. صح، الحلال الحرام ربي حل الحاجة وحرم حاجة، ما دخلتش في عقلي. وش من عقل هذا؟ خلاص، العقل عنده حدود، الحدود تاعو استعملها. كي يجي عند أمور الغيب خلاص. كاين واحد قال لهم يا واسمهم يأجوج ومأجوج، ما كانش هذا الفيزيائي، واسمه السوري هذا كيالي، قالوا ما كانش يأجوج ومأجوج. علاش يا سيد كيالي؟ خطر السطيلين تاع الامريكان والروس ما حكموهش. ما شاء الله، اما لذلك عذاب القبر ما كانش على خطر السطيلين تاع الامريكان ما شداتوش. هذا امر غيبي. هذا امر غيبي. كاينين جبريل، كاين ولا لا؟ شفت جبريل انت يا الكيالي؟ شفت جبريل؟ تلاقيت معاه، شربت معاه قهوه؟ كاين جبريل، كاين تاع انت ما شفتوش. هذا امر ماذا؟ غيبي. خلاص، لا تدخل في روحك القبر فيه ولا ما فيش. اخبرنا الله والرسول صلى الله عليه وسلم الصادق. خلاص، هنا العقل وش يدير؟ سلم سلم. العقل عنده مجالات، كاين مجالات وين نستخدموا العقل، وكاين وين نستخدموا العقل. نسلم. ما هي؟ ما نعاودوش الدرس، عاود اسمع الأشرطة ولا الدروس تاع العقل، أنواع العقل، متى نستعمل العقل، كيف نستعمل العقل، حتى تعرف ذلك إن شاء الله. لقد شاهدت كثير من الشباب عندما يستقيم يصبح لا يجلس مع أصحابه، وأيضا يبقى بدون عمل. هل هذا من جهله أو هذا أم هو أصبح مستغن عن تلك الأمور؟ نعم، أولا الجواب على هذا السؤال، أولا هذا الشباب اللي راهم يديروا هكذا، هذو معصومين ولا مش معصومين؟ يعني قدروا يغلطوا. إذا القدوة تاعنا هما ولا الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نهار كان صغير، كان طفل، كان وش يدير؟ يرعى الغنم. كي كبر شوية ولا واش؟ تاجر. وكي بقى تاجر، وكي ربي أكرمه بالنبوة ابقى تاجر، الا ان التجاره كانت يعني قليله، كان مشغول بالدعوه الى الله وما كانش ياكل بزاف متوسع في الدنيا. لكن لما شرع الله له الجهاد اصبح ماذا ياكل؟ منين اصبح ياكل؟ من الجهاد الغنائم تحديا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل ربعي. اذا كي تشوف واحد مستقيم ويقدر يخدم وما يخدمش، غلطه هو غلطه صح، وماش متفرغ يعني ما فرغاتوش مثلا الدوله ولا هيئه ولا جمعيه خيريه قالوا له روح تقرا وحنا نصرفوا عليك. معليش جزاهم الله خيرا، لا هيئه لا جمعيه لا والو، هذا غلط صح. ثالثا، اذا الاول هؤلاء ليسوا معصومين، زين تخطئ الشخص بنفسه. ثانيا نخطئهم، ثالثا ماشي اكثريا. بعض الناس يشوف واحد نزول بول احياء غلط، اصحاب الحي يا اصحاب الحي هاو قدور وعمر وزوبير، هذا ما كان لا اصحاب الحي غلط. واحد يشوف مثلا واحد من الغولات دار اللحيه ما يسلم غير على اصحابه، يجوز على الناس غير هو ما يسلمش عليهم، شغل راهو في الجنه وخلاص راهو دخلوا ويطل من الجنه وقال اسمع سكم روحك خرج الجنه خلاص. يقول لك صحاب الحي ما يسلموش على بعضهم، لا قول لي قدور بن عمر هذاك اللي دار اللحيه ما يسلمش، اما الاخرين يسلموا صح. رابعا نحن ننصحه، قل له يا اخي دور مع الصالحين. يقول لك يا ولدي كان يمشي مع اصحابه وبعد بطل، نعم اذا كانوا فاسدين يبطل، يبقى يمشي معاهم او يديوه الهويه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تعب. كان يدوم على القهاوي، ها خلص القهوه نغلبوا قمار، يضيعوا الاوقات يضرب الدومين ويلعب، وبعد استقال بعد يومين ما يقعدش معاهم، اللي تكبر يقعد معاكم صح، ما يهدرش معاهم لا يهجرهم لا سلم عليهم يدعي لهم بالخير. كي يكونوا يديروا الغلط ولا يديروا المعصية ما يقعدش معاهم، يبدل أصحابه ويسلم على الناس ويخالط الناس بقدر ويخالط الناس الصالحين ويعمل العمل الذي هو حلال وما يتشككش في الأعمال. كاين بعض الشباب غير يستقيم يولي يشوف كل شيء حرام، كما بعض الشباب واش قالوا يا شيخ السيشوار مجفف الشعر يجفوا به الشعر، قالك ما يجوش نبيعوه. علاه ما يجوش نبيعوه؟ خطر المتبرجات يسخنوا شعرهم به وبعد يخرجوا يتبرجوا، حنا نديو الاثم. قلت له طيب انت تخدم خباز تبيع في الخبز، جات واحدة متبرجة أعطيني زوج خبزات تبيع لها، قال لي نبيع لها. قلت له بتحكي تبيع لها تأكل الخبز ولي صحيحة وتبي تمشي بالتبرج، هاك عاونتها. شنو هذا الفقه هذا؟ يعني لازم الإنسان يتفقه في الدين، تعلم الدين، استقمت اسأل راني نخدم كذا وكذا ويجوز يقول يجوز، لا راني نخدم كذا يقول لا هذه ما تجوزش وهذه تجوز، وروح تخدم على روحك بالفقه نتعلم أمور ديننا. طيب الأسئلة كثيرة إن شاء الله نجاوب عليها في الدروس القادمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يصلح أحوالنا. اللهم يا رب احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.